إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سيكون حديثي إليكم في هذه الجمعة عن حب الوطن ومقتضيات ذلك. ولتعلموا عباد الله بأن الله تبارك وتعالى قد جبل نفوس الناس على محبة أوطانهم والميل إلى ديارهم. ولتعلم عباد الله أيضا بأن حب الإنسان لوطنه ولبلاده وأرضه، هذا المعنى لا يتنافى أبدا مع صحة إيمان العبد وصدق إسلامه. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن عن حبه لوطنه الأول وهو مكة شرفها الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما هاجر منها إلى المدينة وأخرج منها رغما عنه عليه الصلاة والسلام، أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الحب الشديد الذي كان يجده لوطنه ولتلك الأرض الطيبة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن مكة: إنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت. وروى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيضا عن مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، ما سكنت غيرك. ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا البلد الطيب مكة التي كانت قريبة جدا إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، وانتقل منها إلى المدينة وهي أرض لا يعرفها عليه الصلاة والسلام ولم يألفها، وكانت المدينة عباد الله في ذلك الزمان معروفة بشدتها ووعورة جوها، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويدعوه أن يحبب إليه هذا الوطن الثاني. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنفسه ولأصحابه فيقول: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. وهكذا حتى أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوطن الثاني وهي المدينة المنورة، بل من شدة حب النبي عليه الصلاة والسلام لها صار يشتاق إليها ويحن إليها إذا تركها لأيام. فقد روى البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر جدران المدينة قال: أوضع ناقته، أي إذا كان راكبا على ناقة أوضعها، أي جعلها تسرع، قال: وإن كان على دابة حركها. ما هو السبب؟ قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لحبها، يعني من شدة حب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الوطن الثاني، يعني صار يشتاق إليها ويحن إليها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: لحبها. يقول ابن بطال رحمة الله عليه في شرحه لصحيح البخاري معلقا على هذا الحديث وعلى هذه الكلمة لحبها، قال: لأنها وطنه، لأنها وطنه وفيها أهله وأولاده. ثم قال رحمه الله: وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها. قال: وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أكرم أسوة. ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري معلقا على هذا الحديث أيضا على حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: وفي هذا الحديث دلالة على فضل المدينة، قال: وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. إذن فحب الوطن عباد الله أمر مشروع، إلا أن الحديث الذي يروى في ذلك وهو حب الوطن من الإيمان هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث. ولتعلم عباد الله بأنه لكون الناس فطرت على حب أوطانها التي نشأت فيها، جعل الله تبارك وتعالى من العقوبات الشرعية إبعاد الإنسان عن وطنه، كما هو في حد الحرابة مثلا. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ما معنى ينفوا من الأرض؟ أي ينفوا من أوطانهم عقوبة الله. هذا دليل عباد الله على أن النفوس مجبولة على حدها لأوطانها وتعلقها بديارها. ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من عقوبة الزاني إبعاده عن وطنه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بيان عقوبة الزاني البكر غير المحصن، قال عليه الصلاة والسلام في بيانها: جلد 100 وتغريب عام. يعني يجلد 100 جلدة ونغربه سنة كاملة عن وطنه وبلده. هذا من عقوبته الزاني، من عقوبة الزاني أن يغرب عن وطنه سنة كاملة. مما يدلكم عباد الله على أن النفوس مجبولة على محبتها لأوطانها. ولذلك أيضا عباد الله عظم شأن الهجرة في الشرع، يعني هجرة الإنسان من الوطن الذي ولد فيه وعاش فيه ونشأ فيه ولكن يهجره لله تبارك وتعالى لأنه بلد كفر أو شرك أو بلد ينتشر فيه الفساد لغير ذلك. فهذه الهجرة عظمها الشرع عباد الله. لماذا؟ لأن المهاجر في سبيل الله يترك كما قلنا الأوطان ويترك الخلان ويتنقل من وطنه لأجل طاعة الرحمن وعبادة الواحد المنان. ولذلك أيضا لهذا المعنى كانت مرتبة المهاجرين أعلى من مرتبة الأنصار. مرتبة المهاجرين أعلى من مرتبة الأنصار. لماذا عباد الله؟ لأن المهاجرين تحملوا المضار الناشئة عن مفارقة الأهل والأوطان. فكل هذه المعاني إخواني الكرام وأخواتي الكريمات تدل على أن الإنسان قد جبله الله تبارك وتعالى على محبته لوطنه وميله لدياره. ولهذا صدق الشاعر إذ يقول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله، اعلموا بأن هذا الوطن الحبيب الجزائر قد ضحى أهله من أجل حريته واستقلاله من العدو الغاشم الكافر بآلاف الرجال الذين نحسبهم عند الله تبارك وتعالى أبرارا وشهداء. والذي يجب أن يعلم عباد الله وأن لا يغفل أن مدافعة الأعداء عن الأوطان ومدافعة الأعداء عن الحرمات يعد من القتال المقدس المشروع، والذي يقتل فيه يكون شهيدا في سبيل الله. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا كان الذي يقاتل عن ماله عده النبي عليه الصلاة والسلام من الشهداء، فكيف بمن يقاتل عن أرضه ووطنه؟ كيف لا يعد شهيدا؟ ولهذا يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه، قال: من فضائل الجهاد وفوائده وثمراته أنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال. وقد جعل الله تبارك وتعالى في كتابه مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفوس. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. فجعل الله تعالى في هذه الآية الإخراج من الديار بإزاء القتل. وقال الله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فتأملوا عباد الله كيف جعل الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الإخراج من الديار والأوطان، جعله مساويا لقتل النفوس. فالذي يقاتل عباد الله دفاعا عن نفسه دفاعا عن ماله يعد شهيدا، ويموت في ذلك يعد شهيدا في سبيل الله. فكيف لا يكون كذلك من يقاتل من أجل أرضه ووطنه ودياره؟ وكيف عباد الله إذا كانت هذه الأرض وهذا الوطن وهذه الديار مسلمة؟ فالذي يقاتل عن وطنه المسلم ويذب عن مقدسات وطنه المسلمة ويقاتل عدوا كافرا يسعى جاهدا لطمس هذا الإسلام وهذه الهوية الإسلامية، فكيف لا يعد ذلك قتالا وجهادا في سبيل الله؟ ولا يكون من يستشهد في ذلك شهيدا في سبيل الله. عباد الله، أقول هذا الكلام ردا على بعض المشككين وبعض المغرضين الذين يحاولون أن يشوهوا الجهاد الذي جاهده أهل هذا البلد وأهل هذا الوطن، فيشككون الناس في مشروعية هذا الجهاد وفي صدقية هذا القتال وأنه ليس جهادا في سبيل الله. فلتعلم عباد الله بأن ذلك من أعظم الباطل. ولكن عباد الله لتعلموا أن محبة الأوطان والكلام عن الوطنية ليست مجرد يعني شعارات وعبارات منمقة وبراقة يعني ترفع. لا لا والله لا والله، بل الواجب علينا عباد الله جميعا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأوطان، وأن نسعى جميعا في خدمة هذه الأوطان والسعي في تقدمها وازدهارها. ولتعلم عباد الله بأن الوطنية والمحافظة على الأوطان لها مسالك شرعية، يعني لابد أن تسلك إن أردنا أن نكون فعلا وطنيين ونحب أوطاننا. فهناك مسالك شرعية جاءت بها الشريعة وجاءت بها نصوص الشريعة على الناس أن يسلكوها إذا كانوا فعلا محبين لأوطانهم ويحرصون على مصالح هذا الوطن وأمنه وتقدمه وازدهاره. ومن تلكم الأمور عباد الله أن نسعى جميعا جاهدين على ترسيخ العقيدة الصحيحة في الناس، ونسعى جميعا في محاربة الشرك ومظاهر الوثنية، لأن العقيدة الصحيحة عباد الله إذا تمكنت من نفوس المواطنين ومن نفوس الناس عاش الناس في أمن وإيمان وفي استقرار. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أردنا عباد الله أن ينتشر الأمن والأمان والاستقرار في ديارنا، فعلينا أن نسعى كما قلت في نشر العقيدة الصحيحة في نفوس المواطنين ومعاربة مظاهر الشرك ومظاهر الوثنية من عبادة القبور وتعظيمها وعبادة أصحابها من دون الله جل وعلا وغير ذلك من مظاهر الشرك. أيضا المعنى الثاني عباد الله: يجب أن نسعى جميعا للقضاء على أسباب الشر والفساد والرذيلة التي تغرق الوطن في أوهال الفساد. وعلينا جميعا عباد الله أن نسعى لتنتشر الفضيلة بين أوساط المواطنين، فإن هذا المعنى عباد الله مما يعود على أوطاننا بخير عظيم وفضل عميم. كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: الذين أو قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. المعنى الثالث عباد الله، وهو من أهم المعاني التي تؤدي إلى استقرار الأوطان وأمنها وأمانها ورقيها وازدهارها، أن نسعى جميعا عباد الله لتحقيق ذلكم التناسق الذي ينبغي أن يكون بين الحاكم وبين المحكومين. فهذا العامل عباد الله من أعظم عوامل استقرار الأوطان. فالحاكم عباد الله له أو عليه واجبات تجاه مواطنين وتجاه شعبه، والمواطنون عباد الله لهم واجب تجاه حاكمهم ووالي أمرهم. وهذا المعنى نبه الله تبارك وتعالى عليه في سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذه الآية عباد الله موجهة للحكام، فالحكام عليهم واجب تجاه المحكومين، تجاه الشعب والمواطنين، بأن يؤدوا الحقوق إلى أهلها وبأن يعدلوا بينهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ثم في الآية التي بعدها بيّن الله تعالى واجب المحكومين تجاه حاكمهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فواجب الرعية تجاه الرعاة والحكام السمع لهم والطاعة في حدود المعروف وسعي عباد الله كما قلت على تحقيق هذا التناسق من أعظم ما يحفظ على الأوطان أمنها واستقرارها ورقيها وازدهارها. ثم تتجلى المواطنة الصادقة عباد الله في رعاية الحقوق واجتناب الظلم واحترام حق الغير والسعي الجاد من كل مواطن مسؤول أو غير مسؤول على تأمين الآخرين على أموالهم وأنفسهم. ولا خير عباد الله في وطنية تقدس الأرض والتراب وتهين الإنسان. وفي الختام أقول عباد الله: ليس شأن في الوطنية أن نهتم بقشورها ومظاهرها الخارجية وأن نهمل أصولها الراسخة ومبادئها الشامخة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.